جرب جرب جرب جرب جرب جرب. تخيل نفسك في ذلك الموقف العظيم في يوم القيامة. الناس في شدة هولهم وفزعهم، وأنت تجلس على منبر ليس كأي منبر، إنه منبر من نور ليس في أي مكان، إنه في ظل عرش الله سبحانه وتعالى. تخيل الأنبياء الصديقون الشهداء يغبطونك على ما أنت فيه، إنهم المتحابون في الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: المتحابون بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. جرب جرب أن تحب في الله وتبغض في الله، وانظر في أثر ذلك في قلبك. جرب جرب جرب جرب, جرب.